بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، أي أن المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، فلا يقاد من المسلم، وإنما يقاد من المسلم إذا كان والعياذ بالله المقتول مسلما. قال: حدثنا أحمد بن منيع هو البغوي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 44 و200. قال: حدثنا هشيم هو بن بشير الواسطي، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ، توفي 83 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: أخبرنا مطرف، ومطرف هو بن طريف الكوفي. قال الذهبي: ثقة إمام عابد، توفي 43 و100. قال عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، وهو من سادات التابعين، وقد توفي 300، وقد خرج له الجماعة. عليكم السلام. قال أخبرنا أبو جحيفة، وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي العامري من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: قلت لعلي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هذا في أيام خلافته رضي الله تعالى عنه، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ يعني هل عندكم شيء مكتوب سوى كتاب الله عز وجل؟ قال: لا، أي ليس عندهم كتاب مكتوب اختصوا به من سائر المسلمين. قال: لا، والذي فلق الحبة، أي شق الحبة، وبرأ النسمة، أي أوجد وخلق النسمة، ما كان ذي روح، ما علمته. هذا تأكيد لما سبق، يعني ليس عندنا شيء اختص أو اختصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استثنى، قال: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. نعم، فقال: إلا فهما، يعني استنباطا وتدبرا لكلام الله جل وعلا، وهذا مبذول في الأصل لكل أحد، إذا رام الإنسان تدبر كلام الله عز وجل والتفقه فيه ومعرفة معانيه، فإن الله عز وجل يعينه ويعطيه هذا الفهم. هذه هي سنة الله جل وعلا، أن من سلك طريق الخير فإن الله عز وجل يعينه، ولذا قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم، والناس من المعلوم يتفاضلون في الفهم، مرجع تفاضل الناس في العلم هو الفهم والحفظ، هو الفهم والحفظ وبذل الوسع للتعلم. فكلما كان الإنسان أفهم وكلما كان الإنسان أحفظ كلما كان أعلم. ولذا قد حكي عن نفس علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، من جمع علم الناس إلى علمه. نعم. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بالفقه في الدين وأن يعلمه الكتاب، وفي خارج الصحيح يعلمه التأويل، ولكن في الصحيحين يفقه في الدين أو يعلمه الكتاب العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعلم بكتاب الله، من تعلم كتاب الله فقد تعلم باقي العلوم، بخلاف العلوم الأخرى، فإنك إذا تعلمت علما تعلمت هذا العلم فقط، وأما إذا تعلمت كتاب الله عز وجل فإنك تتعلم من خلاله باقي العلوم. نعم. ولذا ليس فقط تتعلم من كتاب الله العلوم وتأخذ العقيدة وتأخذ الأخلاق والآداب والتاريخ واللغة، كل هذا في كتاب الله عز وجل، التاريخ من خلق آدم إلى قيام الساعة، واللغة هذا يعني لولا الله عز وجل أنه أنزل القرآن العظيم والسنة النبوية، وإلا كان ضاعت اللغة العربية، فحفظ الله عز وجل، بل حفظوا العرب بهذا، حفظوا العرب بهذا. وإلا جاءت أوقات حتى دعا بعض الناس إلى أن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، ودعا بعض الناس إلى استعمال اللهجات المحلية، لكن بحمد الله بما أن هذا القرآن العظيم موجود والسنة محفوظة فإن اللغة العربية باقية. ولذا بحمد الله أحيانا تتكلم حتى مع العامة باللغة العربية الفصيحة. حدثني شخص أو سألت شخصا يعني يقول في المغرب في السوق إذا تكلمت مع العامة بالعربية بالقرآن يفهم. نعم. فبحمد الله القرآن كل مسلم يقرأه. ولذا بحمد الله من أندونيسيا إلى طنجة في المغرب بحمد الله تتفاهم معهم باللغة العربية بحمد الله. والقرآن العظيم ليس فقط يعني تتعلم منه العلوم، بل أيضا تستخرج منه ما سوف يجري ويحصل في المستقبل، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن قواعد. وتقدم لنا أن الإمام بن تيمية في وقعة التتار عندما جاءوا مرة ثانية، ليس في المرة الأولى، المرة الأولى كانت الهزيمة على المسلمين، المرة الثانية عندما تقابل الصفان، صف المسلمين وصف التتار من الكفار، كان الإمام بن تيمية يقسم أن النصر للمسلمين، فكانوا يقولون له قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال تلميذه ابن كثير كان يتأول القرآن، لأن الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فعندما رأى أن المسلمين قد استعدوا حسيا ومعنويا، أقبلوا جاء الجيش الإسلامي من مصر وانضم إليه المسلمون في بلاد الشام، فجاءوا يعني لينصروا إخوانهم ويدافعوا عن الدين، جاءوا من مصر وانضم إليهم المسلمون في بلاد الشام، يريدون نصرة هذا الدين ووقف زحف هذا الجيش الهمجي، جيش التتار الهمج الذي خربوا بغداد وألقوا كتب أهل العلم في دجلة، مثل ما فعل أخوانهم النصارى في بلاد الأندلس عندما استولوا على المسلمين، استولوا على المسلمين في بلاد الأندلس، أيضا جمعوا كتب العلم، جمعوا جمعا كبيرا من كتب العلم وأحرقوها في الميادين العامة، وهذا كله يدل على همجيتهم وأنهم همج رعاع. نعم، لأنهم لا دين لهم، لا ليس عندهم دين، لا يصلح الدين، لا يصلح البلاد والعباد إلا الدين، فنحمد الله عز وجل على هذا الدين. المهم الشاهد أن الإمام بن تيمية كان يتأول الآيات القرآنية، ومنها وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، فبما أن المسلمين قد استعدوا حسيا ومعنويا إذن خلاص النصر حليفهم لا محالة. وأيضا ذكر الحافظ بن كثير، الإمام بن كثير في التفسير، ذكر حديثا رواه الطبراني أن ابن عباس أيضا قال أن معاوية سوف يحكم، أن معاوية رضي الله عنه سوف يحكم، وأن هذا قد أخذه من قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان، فلا يسرف في القتل، عليكم السلام، فلا يسرف في القتل. فالإنسان إذا تدبر النصوص القرآنية يستنبط ما سوف يقع ويستشف منها. نعم، قال وما في الصحيفة، هذا أيضا من جملة ما استثنى، وهذا يفيد أنه يفيد طبعا كما سوف يأتي عنده صحيفة مكتوب فيها أشياء رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي، وهذا يفيد أن الصحابة كانوا يكتبون، ويفيد أيضا أن ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من النهي عن كتابة شيء سوى القرآن أن هذا ماذا؟ منسوخ. طبعا المعلم مال إلى عدم صحته، وقال إن هذا قول، إن هذا الذي يظهر من صنيع البخاري. وجاءت نصوص كثيرة، وعلى رأسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، وأشار إلى فيه الشريف عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وسمى صحيفته بالصادقة، ومن ذلك كتاب الصدقات الذي رواه أنس وأخذه من الصديق مناولة. نعم، وكتاب عمرو بن حزم. نعم، وأشياء أخرى. نعم، ومن ذلك في البخاري قال اكتبوا لأبي شاه، عندما خطب عليه الصلاة والسلام قال أبو شاه رجل من اليمن اكتبوا لي هالخطبة، قال اكتبوا لي أبي شاه. نعم، وهذا رد على ملاحدة النصارى ودهاقينتهم، لأنهم شافوا أن كتبهم ملعوب فيها. نعم نعم، لا إسناد، وبعضه يخالف البعض الآخر، وفيها أباطيل وأشياء منكرة، فيريدون أن يجعلوا هذا نعوذ بالله أيضا في القرآن العظيم، ولذا تجد أنهم يحاولون يطعنون في السنة وفي القرآن، يقولون ما دونت السنة إلا بعدين، ومن هذا الكلام. وقد قال أحد النصارى، قال لأحد المسلمين من المستشرقين من النصارى، قال كنا نجمع صحف القرآن المخطوطة نجمعها، لو حتى ورقة نجمعها. لماذا يجمعونها؟ يريدون هل بينها اختلاف؟ فما وجدوا إلا الحمد بينها اختلاف. نعم. فيقول كنا نجمع مخطوطات القرآن العظيم. والآن عند بريطانيا وغيرها أقدم المخطوطات ما هي؟ هي المصاحف. أقدم المخطوطات هي المصاحف القرآنية، كلام الله جل وعلا. وين كتبهم؟ نعم، قد حرفت وبدلت. وهذا رجل من الكفار، يعني كان يشكك، ما يقول كيف القرآن محفوظ أو كذا. فقال هذا في مركز من المراكز الإسلامية الظاهر في أوروبا، فقال لإمام المركز قال اقرأ، وامرأته حمالة الخشب بدل الحطب، قال اقرأ حمالة الخشب. نعم. فقرأ، ردوا عليه، قرأ مرة ثانية أنكروا عليه وبشدة. نعم، ولو استمر يقرأ حمالة الخشب كان أخرجوا ضربوه وأخرجوه. نعم، لكن هم ممكن أنك تغيروا وتبدلوا. والقصة مشهورة التي وقعت في عهد المأمون العباسي، أن حبر من أحبار اليهود رآه المأمون العباسي النذر عند ذكى وعند كذا، دعاه للإسلام فأبى، ثم دخل عليه بعد سنة مسلما فسأل ما السبب؟ قال إني كتبت نسخ من التوراة وغيرت فيها، ونسخ أيضا من الإنجيل وغيرت فيها، ومن القرآن وغيرت. قال التوراة والإنجيل راجت على الناس اليهود وعلى النصارى، بينما المسلمين لا. والذي ولذا بحمد الله لو يخطأ تجد الإمام في حرف يوجد ما من يرد عليه. نعم، أو في حركة، بحمد الله يوجد من يرد عليه. وحتى أيضا عندنا الرسم العثماني الذي لا نغير القرآن في كتابته، نعم يكتب بالرسم العثماني. نعم. قال وما في هذه الصحيفة؟ قال قلت وما في الصحيفة؟ يقول أبو جحيفة وهب، قال فيها العقل، نعم، وفكاك الأسير. العقل، نعم، العاقلة هم أولياء عصبة القاتل، نعم، أو عصبة الإنسان. وفكاك الأسير، يفك الأسير المأسور، ولا يقتل مؤمن بكافر، هذا الشاهد. فالمؤمن لو قتل الكافر فإنه لا يقتص منه، نعم، وذلك لحرمة دم المسلم طبعا. والمقصود هنا بالكافر ليس الكافر الحربي، وإنما الكافر ماذا؟ المعاهد، نعم، والمستأمن، نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال حديث علي حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث اسناده صحيح جدا، وقد خرجه البخاري في صحيحه، ولذا أبو عيسى قال حسن صحيح. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم وهم الحنفية يقتل المسلم بالمعاهد. قال أبو عيسى والقول الأول أصح. أبو عيسى في مسائل كثيرة ينبه على القول الصحيح، وفي مسائل أكثر لا يذكر الخلاف، وقد يعلم اختياره من البداءة بالقول، نعم، وخاصة هو كثيرا ما يكون يعني قول أهل الحديث، وأحيانا يعني أحمد وإسحاق، نعم. ولذا هنا قال والقول الأول أصح، لأن هذا القول يقتل بالمعاهد مخالف، لأن قول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر يشمل المعاهد ويشمل الذمي ويشمل الحربي، فهو شامل. نعم. قال حدثنا عيسى ابن أحمد وعيسى بن أحمد هذا ثقة، عيسى بن أحمد البلخي العسقلاني، وعسقلان لعل ابو ناصر ينتبه، عسقلان ليست هذه عسقلان التي في الشام عند الحدود المصرية والتي منها الحافظ بن حجر العسقلاني وغيره، وكان فيما يظهر تنزلها قبيلة كنانة أو بعض كنانة، وإنما عسقلان بلخ، عسقلان هذه في بلخ، فهذا عيسى بن أحمد البلخي العسقلاني. وعيسى بن أحمد هذا ثقة كما قال النسائي، وتوفي سنة 68 و200، وقد قال الخليلي أنه كبير في العلم، كان كبيرا في العلم أو نحوها العبارة، فهو من أهل العلم، وقال له أفراد، نعم يعني له ما يتفود به. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة إمام، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة، وكان يعني يرى الإجازة وكذا، ولذا ابن سعد وصف بالتدليس، وقد تكلمت عن هذا في درس الترمذي قديما. قال عن أسامة بن زيد وهو الليثي أبو زيد المدني، وأسامة بن زيد نعم خرج له مسلم وأصحاب السنن، وتوفي بعد 40 و100، وهو مختلف فيه في ضبطه، فتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان الإمام، وتكلم الإمام أحمد أيضا فيه، وأما يحيى بن معين ففي أكثر من رواية أنه قواه، قال لا بأس به، وفي رواية وثق، وفي رواية قال ثقة صالح، وفي رواية أخرى قال له مناكب. أو نحو ذلك. وأما أبو حاتم فقال يكتب حديثه ولا يحتج به، والنسائي قال ليس بالقوي. نعم. ووثقه يعقوب بن سفيان الفسوي، فهو مختلف فيه وله أشياء تستغرب، ولعل عبد العزيز بن زيد ينتبه لهذا، ومنها نعم. قال أبو داود حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلم المصرياني قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل أخبرني أسامة، هي ابن وهب يقول يعني ابن زيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نفس الإسناد، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغو عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما. هذا كله صحيح، قد جاءت به النصوص كما تعلمون. لكن الشطر الأخير: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. فكانت له ظهرا هذه فيها غرابة. وجاء في حديث ابن مسعود وقد جاء من طرق وجاء بأن أبا ذر مع عبي بن كعب وجاء بأنه ابن مسعود أنه عندما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فبعد لم يجبه بعد انتهاء الخطبة أو الصلاة قال: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت أو نحو ذلك. فجاءت جاء بعض النصوص بأنه لا جمعة له، ليس تكون ظهرا، فهذه غريبة فيها غرابة. ولعل أبا زيد يذكر حديث ابن مسعود، وأبو ذر هو اختلف في الحديث وجاء مرسلا عند عبد الرزاق، لكن مجموع الطرق قوي، مجموع الطرق. وعندنا في الحديث الصحيح، في الصحيح: ومن مس الحصى فقد لغى. فسر لغى يعني لا جمعة له، فسر بعض أهل العلم لغى لا جمعة له. نعم، لكن ذكر أن طبعا إن روى أسامة بن زيد عن نافع ففي روايته ضعف، استنكر الإمام أحمد عليه حديث من رواية عن نافع، نافع مولى بن عمر، فرواية عن نافع مولى بن عمر فيها نظر، هذا واحد. رواية عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد يعني قد تكون فيها بعض القوة، وإن كانت هذه منها والحديث الأول منها. الإمام مسلم روى له أحاديث ولكن لم يحتج به استشهادا من رواية بن وهب عن أسامة بن زيد، فروى عنه بن وهب نسخة، بن وهب روى عنه نسخة، فبعضهم قواها، ولكن فيها كما تقدم ما يستغرب، وإن كان الحديث الذي معنا حديث صحيح. نعم، لكن أبو عيسى كما سوف يأتي لم يصححه. فالخلاصة في أسامة بن زيد والله أعلم: أولا، إن روى من كتابه، لأن نص أبو حاتم بن حبان والحاكم على صحة كتابه، فإن روى عنه من كتابه فهذا قوي. الثاني، إن كان شيخه نافع فلا يحتج بروايته ما تفرد به عن نافع. الثالث، رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد فيها قوة، ليست مثل رواية غيره، لأن قد يستفاد أنه روى عنه من كتابه، لأن الذكر أنه قد روى عنه نسخة. نعم، قال: عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب تقدم أن حديثه على قسمين وأن هذه السلسلة من القسم الحسن. قال عن أبي شعيب بن محمد، وتقدم أنه لا بأس به، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وهذا صحيح كما تعلمون، تقدم في حديث علي. قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يقتل مسلم بكافر، قد أخرجه أيضا أبو داود في موضعين وأحمد وابن ماجه. قال: وبهذا الإسناد، أي أبو عيسى يقول، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. هذا أيضا قد أخرجه أبو داود والنسائي، وإخراج النسائي هذا مما يقويه. نعم، وهذا ثابت أيضا، وهذا الذي عليه العمل كما سوف يأتي. فدية عقل الكافر المعاهد على النصف، والذمي على النصف من عقل المؤمن، يعني 50 من الإبل وليس 100. قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. هل هذا حكم على الحديث الأول أو على الحديث الثاني أو على كليهما؟ نعم يا أبا محمد. الحديث الأول حديث علي فيه الأمرين. لا، حديث علي صحيح انتهينا، لكن هذا يشمل الأمرين أيضا لأنه مرتبط بهذا، يعني هذا حديث واحد. نعم، يعني حكم على كلا. نعم. هو قول في هذا الباب لا شك الباب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، فجزما أو ما أقول جزما، الظاهر أن لا يقتل مسلم بكافر يعني داخل في هذا الحكم، لكن بقي الثاني والله أعلم، أو قد يكون كما تقدم يعني حكم على الاثنين. قال: واختلف أهل العلم في دية اليهود والنصراني، فذهب بعض أهل العلم إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهود والنصراني نصف دية المسلم، وبهذا يقول أحمد بن حنبل. قال: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهود والنصراني 4000، ودية المجوس 800. نعم، طبعا في بعض النسخ درهم، وفي عدة نسخ خطية ليس فيها هذه الزيادة. قال: ودية المجوس 800، وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: دية اليهود والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وهذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. إيه بس هذا ما يلزم المساواة. بدية المسلم. إيه بدية، نعم. إيه هذا اثنين الآن، اثنين عامريين، فهذا يؤيد النص. إيه هذا يؤيد النص. بدية المسلمين. لا بدية هذا ما يعني ما فيها المساواة. أي نعم. المهم هذا لا يصح، حديث أبي سعد عن عكمة هذا لا يصح، أبو سعد البقال، نعم لا يصح. فلا شك أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. نأتي لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا دية المرأة على النصف من دية الرجل. نأتي لأثر عمر. قال أبو داود: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان وهو البكراوي قال حدثنا حسين المعلم قال عن عمرو بن شعيب قال عن أبيه عن جده قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار، هذا فيما يساوي 100 من الإبل، و8000 درهم. ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها على أهل الذهب 1000 دينار، من 800 إلى 1000، لأن غلت الإبل، الأصل هي الإبل وما يقوم مقامها مما يساويها، ففرضها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاه 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. قال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد جيد قوي، حجة في هذا الباب وغيره. طبعا هذا فيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وهو لا يحتج به. وقد اختلف في هذا الحديث، طبعا توبع البكراوي فجاء من حديث قتادة، ولكن الإسناد إلى قتادة لا يصح، فيه العباس بن الفضل ضعيف جدا، وعمر بن عامر السلمي متكلم فيه. وجاء أيضا من طريق سليمان بن موسى، وتقدم الدمشقي تقدم الكلام عليه. وجاء من حديث محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح مرسلا. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هذا بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال عن عطاء بن أبي رباح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد، أي محمد بن إسحاق. قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا ابن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى. قال: وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. نعم، طبعا هذا الأول مرسل، ولكن يشهد لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا هذا مرسلا، هذا جاء أيضا جاء مرسلا. ومما يقويه أيضا بعض الشيء ما قاله الحافظ بن كثير، قال الشافعي رحمه الله: لا دلالة في الوحي على تعداد إبل الدية، فأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الذهب والورق. طبعا الكلام غير مستقيم، إن يعني يقول إن جاء في الوحي يعني في السنة، نعم، أنها 100 من الإبل، نعم يقول فأخذناه عن رسول الله، لا دلالة في الوحي على تعداد إبل الدية. نعم، في القرآن إنما ذكر الدية فقط، في القرآن العظيم، نعم الكلام مستقيم، في القرآن العظيم فيه ذكر الدية، لكن مقدار الدية قال أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 100 من الإبل. قال: وأخذنا الذهب والورق، هذا الشاهد، عن عمر إذ لم نجد فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يشير والله أعلم إلى هذا الخبر. قال: وأخذنا دية الحر المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمر دية غيره ممن خالف الإسلام، يعني من الكفار. قال: والغرض، قال ابن كثير: والغرض من إيراد هذا عن الإمام الشافعي صحة هذا الأمر عنده عن عمر، فهو قد يعني جاء من يعني طرق أخرى لا تخلو من كلام. نعم. قال: باب ما جاء في رجل يقتل عبده. نعم. نعم. نعم. هي نعم 100 من الإبل، لكن في الذهب والفضة هذا عن عمر رضي الله عنه، وهذا ما يساوي 100 من الإبل. وقد تقدم لنا أن ليس في كل البلاد إبل، فتقوم هذه الإبل، هذه الإبل تقوم. نعم. ولا يخفى أن الإبل ترتفع أحيانا وتنخفض، فعلى حسب قيمتها تقوم باقي الأموال، إن كان ذهبا أو إن كان فضة أو إن كان حللا كما سمعنا قبل قليل. نعم. أو كان بقرا أو شياها. نعم. قال: باب نعم ما جاء في الرجل يقتل عبده، يعني هل يقتل به أو لا. وطبعا القرآن دل على أنه لا يقتل به. نعم. الحر بالحر والعبد بالعبد، فالعبد مملوك، فكيف يقتل؟ يعني مملوك هو يعني أقرب إلى المال، هنا له قيمة مالية. نعم. فلا يقتل بالحر. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة جليل، توفي عام 76 و100. قال: عن قتادة بن دعامة بن قتادة السدوس البصري الإمام، توفي عام 17 و100. قال: عن الحسن بن أبي الحسن البصري سيد من زادات التابعين كما تعلمون، توفي عام 10 و100. قال: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا النص ظاهره أن المالك يقتل إذا قتل مملوكه، إذا قتل عبده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. أبو عيسى قد صحح، أحيانا يصحح من رواية الحسن عن سمرة إذا استقام المتن، وأحيانا لا يصحح، مثل هنا لم يصحح لأن المتن ماذا؟ غير مستقيم. وهذا من جملة ما ينكر على هذه السلسلة، من جملة ما ينكر على هذه السلسلة هذا الخبر، وخبر أيضا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومما أيضا يعني مما قد يكون فيه بعض فيه نظر أن نوح له 3 أولاد، وأن سام أبو العرب، وحام أبو الأفارقة، ويافث أبو الصقالبة، ونحو ذلك. هذا المشهور عند النسابين والله أعلم. ومما أيضا فيه بعض النظر نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين. نعم. أيضا جاء بهذه السلسلة، وهذه السلسلة فيها نحو 80 حديث بالمكرر، ساقها الطبراني في الكبير. وذكرت قديما درس الترمذي بعض ما يستنكر في هذه السلسلة، والباقي أغلبها مستقيم. وهناك شيء آخر يستنكر في هذه السلسلة، في هذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي. وهذا الذي جعل أبو عيسى يتوقف أيضا. قال أبو عيسى: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا أن يقتل المالك إذا قتل مملوكا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري. نعم، وهذا لا ضعيف، والصواب هو أن كما تقدم ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. الحسن البصري راوي هذا الحديث، قد جاء عنه ماذا؟ ما يخالفه، قد جاء عنه ما يخالفه، فلو كان صحيحا عنده لماذا؟ لقال به،